حين غال الطهر أبناء السفاح في بلاد الوحي وانطفأ الصباح، مزقوا شرع الإله بخسة واغتدى فيها أبو جهل وصار. روعوا أهل المدينة واقتلوا آل ياسر دون ذنب واجتراح، واملأوا الدنيا فجورا إننا في زمان التيه والهمم الشحاح. لم يعد في الدار حمزة ينتظي سيفه ليذود عن أهل الفلا، لن تروا إن قيل يا خيل اركبي غير صافنة فوارسها كسا. شاب في قيد وحالت دونه من جنود الكفر من ألف النباح، صاح في البيت العتيق مؤذن ثم واهتز الحطيم من البراح. أين قاعدة الجهاد يحثها؟ صرخة الثكلى فتسمعهم ضباح. أين من لفوا حزام الناس أين من يفدي العقيدة بالسلاح؟ أيها الركن اليماني الذي قد تحاشرج من ماقيه النواح؟ أين أحفاد الصحابة من بهم ديننا يعلو وفجر النصر لا؟ أين من يفدي حرائر أمتي من ولي العهر والكفر البواح؟ حدة التوحيد تأصل في دمي، أين أرباب البطولات الصحاح؟ أين أنصار النبي وعترة تفتدي بالروح ربات الصلاح؟ من لهيلة أو نوير حينما في ظلام السجن ضجت بالصياح؟ من لغيداء ونجوى غالها في بلاد الوحي منفلت الجماح؟ في زنازلهم تئن وتشتكي من تباريح الرزايا والجناح. قد أظن الليلة ترشف حسرة في غياهبها مهيضات الجناح، من إذا أم الزبير بقيدها صوتها الدامي تسربل بالسحاب. مزقي صمت المقابر واندبي دون قيد الذل بطن الأرض راح. دولة التوحيد يعلو عرشها، من لظلم السجن عاتكة أباح؟ غزوة للثأر تجعل قصره صفصفا تذروه أدراج الرياح. حين تستهل المواضي ثلة تلهب الطاغي بمشتجر الرماح. لم يزل في الروح يغلي مرجل رغم قيد أثخنات منا الجراح. يا عبيد الغرب نقسم أنه لن يحاوركم سوى حد الصفاح. طعنة في الصدر يثعب ماؤها من عظام لا تكل عن اجتياح. طعنة في الصدر يثعب ماؤها من عظام لا تكل عن اجتيان. عانة في الصدر يثعب ماؤها من عظام لا تكل عن اجتياح. طعنة في الصدر يثعب ماؤها من عظام.